وبالنسبة للأجر الباقي للإنسان هذا هو الأفضل، وذلك كالصدقة الجارية يعني باقية، وذلك كالأوقاف وأيضا تسبيل النفقات والصدقات، وذلك بمباني أو كذلك أيضا بإيقاف شيء مثلا مما يدوم طويلا، سواء كان ذلك مثلا من المراكب أو كان ذلك من الزروع والثمار، فإن الوقف في هذا أفضل. وهذا ما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتوصية لأصحابه، وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون، وما كان منهم أحد يستطيع أن يوقف إلا وقف، يعني أنهم يوقفون في هذا ما يستطيعون عليه. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله منهم من يوقف القدر والدلو والحبل، يضعها عند بئر أو يضعها مثلا عند أحد ينفق على الفقراء، فإن هذا أدوم وأبقى للإنسان. يبقى السؤال: ما هي أفضل وجوه الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية على أنواع، منها ما يتعلق بالسقيا، ومنها ما يتعلق بالأيتام، منها ما يتعلق بالفقراء، منها ما يتعلق بالمساكين نحو ذلك. كلما كانت صدقة من جهة نفعها أدوم فإنها أعظم، وذلك أنها لا تكون مثلا تستهلك مثلا لفرد بعينه، وإذا كانت أدوم لأفراد تعمل كالذي يوقف عمارة ويوقف مزرعة ويوقف مثلا سيارة أو غير ذلك لنقل الناس والإتيان بهم، وأعمارها في ذلك تتباين، أعمار الزروع والثمار أضعف من أعمار المباني، وأعمار المباني تتباين أقصر من أعمار الأراضي الدائمة التي تبقى مثلا، وذلك المواقف والمرافق والمستشفيات وغير ذلك، فإنها تكون النفع فيها نفع في هذا في هذا أعظم. لهذا نقول إن فيما يتعلق بالصدقة الجارية هي أفضل. أما بالنسبة لكفالة اليتيم نقول قد دل الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتواترت واستفاضت الأدلة في فضل كفالة اليتيم، ولكن لو جمع الإنسان بين الصدقة الجارية وكفالة اليتيم، كفالة اليتيم ومعنى هذا أن الإنسان يعمد إلى صدقة جارية على الأيتام، على الأيتام سواء هذا اليتيم بعينه، فإذا انتهى إلى يتيم آخر، وذلك الذي يوقف شقة أو يوقف عمارة أو يوقف أرضا أو ذلك، ويقول إن هذه وقف للأيتام، فهذه صدقة جارية وكفالة يتيم. لكن بعض الناس يقول: لا يوجد لدي من المال ما أوقف به، وذلك مثلا كالذين ينفقون مثلا نفقات يسيرة كالألف والألفين والعشرة والعشرين وربما المئة ونحو ذلك، التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يضع تسبيلا دائما، يضع تسبيلا دائما. فما هو الأفضل في هذا؟ هل الأفضل في ذلك أن الإنسان ينفقها على كفالة يتيم؟ نقول: من الأمور التي ربما يغفل عنها بعض الناس الذين لا يستطيعون أن يوقفوا، وذلك أنه يظن أنه لا بد أن يكون الوقف مستقلا، فنقول إنه لا حرج عليه أن يكون شركا في وقف، أن يكون شركا في وقف، فيأتي إلى مباني موقفة فإنه يقوم بإسلام فيها، فنصيبه يكون باق في ذلك ولو بقي في ذلك مئات السنين، فنصيبه في هذا مقدر، بل لو نقل الوقف إلى صورة أخرى فيبقى نصيبه في ذلك منقولا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، فيوقفها حينئذ على ما يشاء. وأما أبواب الخير فهي عظيمة، سواء كذلك على كفالة اليتيم أو الأرملة أو غير ذلك من أهل العوز والحاجز والفقر.